بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب المراقبة. عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحدر علينا راعي من جبل. يعني سار عبد الله بن دينار مع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى جاء الليل. قال: فجاءهم راعي من جبل، فقال ابن عمر: أراعي؟ قال: نعم. أراعي أنت؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. لأنه هو ليس له حق، مملوك ليس له حق التصرف في هذه الغنم، يعني لا ينفع يبيع منها ولا حتى يهب منها. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قل أن هذه الشاة أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ فأين الله؟ حتى لو إن سيدي لم يرني، وأن أحد لم يرني، الله عز وجل يراني. قال ابن عمر: فأين الله؟ يعني ابن عمر ردد هذه الكلمة فأين الله، ثم بكى، ثم اشتراه بعد فاعتقه. هذه الرواية والله أعلم لو صحت فكأن ابن عمر يختبر هذا الراعي، وإلا فابن عمر رضي الله عنه أورع وأتقى لله عز وجل من أن يقول له هذا، أنه يأخذ ويأكل من إحرام ويأخذ ما ليس لحقه. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أورع الصحابة ومن الأتقياء الخائفين من الله عز وجل، كما هو معلوم من سيرته. فوالله أعلم مما أنه كان يختبره، إما أن القصة لا تصح من أصلها. وقال عروة بن الزبير: خطبت إلى ابن عمر ابنته. حتى هذه القصة، هذه الرواية توضح مدى يعني مراقبة ابن عمر لله تبارك وتعالى ومدى خوفه وورعه. فعروة بن الزبير خطب إلى ابن عمر ابنته، يعني أراد أن يتزوج بنت سيدنا عبد الله بن عمر ونحن في الطواف، يعني كانوا بيطوفوا حول الكعبة وطلب الزواج. قال: ولم يجبني بكلمة، ما ردش عليه عبد الله بن عمر. فقال عروة بن الزبير: لو رضي لا أجابني، والله لا أراجعه بكلمة. يعني لو كان كان عايز يجوزها لي كان إيه؟ كان قال لي، كان وافي، وقال لي أنا مش هكلمه تاني في هذا الموضوع. فقدر له أنه صدر إلى المدينة قبلي، رجع عبد الله بن عمر إلى المدينة قبل عروة بن الزبير. ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأديت إليه حقه فرحب بي وقال: متى قدمت؟ قلت: الآن. فقال عبد الله بن عمر: كنت ذكرت لي سودة ونحن في الطواف، ذكرت لي ابنتي كان اسمها سودة ونحن في الطواف. قال: ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، يعني كأننا نرى الله عز وجل. يعني ذكرت لي في موقف، هذا موقف يعني كأن الإنسان ينظر إلى الله عز وجل، يعني كأنه بيقول له هذا الموقف، يعني الإنسان لا يتطلع فيه إلى أحد ولا ينظر فيه إلى أحد ولا إلى شيء، ده موقف فيه اطلاع من الله عز وجل على العبد. معروف قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن، يعني لو كنت اتكلمت أو طلبت خطبتي في موضع غير هذا الموضع. فقلت: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قال: أحرص ما كنت عليه قط. كان يقول له: إيه رأيك دلوقتي؟ هل تريد الزواج أيضا منها ولا يعني غيرت رأيك؟ فقال: أنا حريص عليها كما كنت. يعني قال فدعا ابنيه سالما وعبد الله وزوجني. فننظر إلى هذا الموقف من ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في الطواف يقول لك كأننا ننظر إلى الله عز وجل. فشوف كيف يكون العبد، كيف يكون خشوعه وخضوعه ومراقبته لله تبارك وتعالى وخوفه من الله عز وجل واستحضاره لعظمة الله تبارك وتعالى في هذا المشهد الذي كأنه يرى الله عز وجل فيه. وعن محمود بن الربيع قال كنا عند عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فأقبل الصنابحي فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. يعني كأنه بيقول على الصنابحي رضي الله تبارك وتعالى عنه لو يعني من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رقي فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى، يعني هذا العبد في غاية وشدة المراقبة لله تبارك وتعالى، يراقب الله عز وجل، يراقب الله عز وجل في أقواله وأحواله وأفعاله وفي كل أموره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن الأعمش قال لي شقيق ابن سلمة قال لي شقيق ابن سلمة الأسدي نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. يعني لو أننا أطعنا الله عز وجل لأعطانا الله عز وجل فوق ما نريد. وإذا كان العبد لله كما يريد كان الله عز وجل له فوق ما يريد. يعني العبد كلما أطاع الله عز وجل كلما تقرب إليه سبحانه وتعالى كلما وجد خيري الدنيا والآخرة. وعن خالد بن معدان قال ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد بالغيب فأمن الغيب بالغيب. عينان في قلب مقصود ببصيرة الإنسان، نور البصيرة، عين البصيرة. فبصيرة العبد التي في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا نور الله بصيرته تبارك وتعالى، نور بصيرته فأبصر ما وعد بالغيب، أبصر ما وعد الله عز وجل به أهل الإيمان أهل الطاعة، أبصر بعيني قلبه ما أعده الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، فأمن الغيب بالغيب. بمعنى أنه هذا العبد الذي انفتحت نور بصيرته فعلم وأيقن بما أعده الله عز وجل في الآخرة فأمن عذاب الله عز وجل الذي أعده للعصاة بانكشاف نور بصيرته، أمن العذاب، أمن النار. لماذا؟ لأنه أبصر ما أعده الله عز وجل للمطيعين فأطاع ربه تبارك وتعالى واجتهد في طاعته واجتهد في طلب مرضاته تبارك وتعالى. وعن بلال بن سعد قال لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا تنظر لدي معصية صغيرة زي البعض يقول يعني ما جاتش على دية وربنا غفور رحيم ومش هي دي يعني اللي حتى دخلنا النار وزي اللي كما يقال، يعني لا تنظر إلى هذا ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى عظمة الله عز وجل، انظر إلى اطلاع الله عز وجل وإلى مراقبته للعبد، انظر إلى أن هذه المعصية في حق الله تبارك وتعالى. يعني لو أن العبد أخطأ في حق إنسان، إنسان مثله لما يجي يكلمه أو يقف بين إيديه شوف له بيكون خجلان إزاي. يعني لو أن إنسان أخطأ في أبيه مثلا أو أخطأ حتى في صاحبه، لا أقول في أبيه، أخطأ في صاحبه، لما يجي يحصل عتاب أو الإنسان يقف قدامه بيكون مكسوف إزاي. كن كيف يكون خجله، وده مثله تماما، ده إنسان زي بالظبط. فبالك بقى إذا أخطأ العبد في حق الله فوقف بين يدي الله عز وجل. بس الله أن يعفو عنا ونغفر لنا. وعلي بن علينا قال كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله. قيس بن مسلم كان يرفع رأسه إلى السماء تعظيما لله عز وجل وحياء من الله تبارك وتعالى. قال الذهبي معلقا على هذا الأثر: ورفع الرأس إلى السماء يلزم المسلم ليعرف مواقيد الصلاة والنجوم التي يهتدى بها. يعني كانوا بيقول يعني هذا الأمر على رغم ما فيه من الفضائل، على رغم ما فيه من الخير وبيان شدة حياء هذا الرجل من الله عز وجل وشدة مراقبته له وتعظيمه لله عز وجل، إلا أن الإنسان لابد أن ينظر إلى السماء لمعرفة موقيت الصلاة أو مما لا بد له منه. وقال مالك بن دينار: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله. وصدق الله، أطيب وألذ وأفضل أنعم ما في الدنيا معرفة الله عز وجل، أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. وكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما عظمه، كلما أجله، كلما أحبه، وكلما عبده وأطاعه، وكلما رجاه، وكلما خافه، وكلما اشتدت مراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. مهما تنعم الإنسان بالمال، بالطعام، بالشراب، بالشهوات، مهما تنعم، ما تنعم بشيء من ملذات الدنيا. خرج أهل الدنيا من الدنيا لم يذوقوا أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها معرفة الله عز وجل والأنس به تبارك وتعالى، وذوق حلاوة القرب منه سبحانه وتعالى، وحلاوة الطاعة، وحلاوة الإيمان. وعن مالك ابن دينار قال: وددت أن الله يجمع الخلائق فيأذن لي أن أسجد بين يديه فأعرف أنه قد رضي عني فيقول لي كن ترابا. وددت لو أن الله يجمع الخلائق فيأذن لي أن أسجد بين يديه فأعرف أنه قد رضي عني فيقول لي كن ترابا. يعني بس إن أنا أعرف أن ربنا يرضى عني وأسجد لله عز وجل حتى لو بعد ذلك يقول لي كن ترابا. وعن سفيان الثوري قال: احذر سخط الله في ثلاث. احذر سخط الله في ثلاث، يعني احذر من هذه الثلاث أن يسيء العبد فيها فيسخط ربه تبارك وتعالى عليه. قال: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده أن تسقط على ربك. احذر أن تقصر فيما أمرك، أن تقصر في طاعته، أن تقصر في التزام أمره، أن تقصر في أداء واجباته، واحذر أن يراك لا ترضى بما قسم الله لك. التالتة: وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده. سأن يبحث عن شيء من الدنيا، يبقى عايز شيء من الدنيا سواء من المال، من الرزق أو من غير ذلك، فلا يجده، لا يوفق إليه، فيسخط على الله عز وجل ولا يرضى. وهذه أمور يعني الأغلب يقع فيها، ولذلك سفيان بيحذر منها: احذر أن تقصر فيما فرض الله عز وجل عليك، واحذر ألا ترضى بما قسم الله عز وجل لك، واحذر أن يعني تسقط على ربك بشيء لم تجده من الدنيا. وعن سفيان الثوري قال: ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن تنفلت منه كفافا. ماذا تريد من أمر، من شيء، إذا بلغت منه الغاية يعني وصلت إلى أعلى درجة فيه تمنيت أن تنفلت منه كفافا. يعني ماذا تريد من الدنيا أو من المال أو غيره، لأنك لو وصلت إلى أعلى شيء فيه تتمنى يوم القيامة لو خرجت كفافا حتى يخف الحساب، تمنى أن تخرج كفافا حتى يخف حساب العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وعن يعلى بن عبيد قال سفيان الثوري: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. لو واحد في أي جماعة مجموعة تتكلم وواحد قاعد هيرفع أمره إلى السلطان إلى الحاكم إلى القاضي، كان حد يتكلم بحاجة غلط أو بحاجة سوء أو بحاجة فيها شيء يضر، مش ممكن. قال: فإن معكم من يرفع حديثكم. هذا الحديث يسمعه الله عز وجل، هذا الحديث تكتبه الملائكة، هذا الحديث مسطر مكتوب عن عبده، كل كلمة يقولها الإنسان. وقال شقيق ابن إبراهيم: قلت لإبراهيم بن أدهم: تركت خراسان؟ قال: ما تهنأت بالعيش إلا في الشام، أفر بديني من شاهق إلى شاهق، يعني من جبل إلى جبل. قال: فمن رآني يقول موسوس، ومن رآني يقول جمال، يا شقيق ما نبل عندنا من نبل بالجهاد ولا بالحج، بل كان بعقل ما يدخل بطنه. من أسباب نبل الإنسان وسعادته عقل، أن يعقل ما يدخل في بطنه، يعني يتحرى الحلال، يتحرى الحلال في طعامه وشرابه، يتحرى الحلال في مكسبه، يتحرى الحلال في ماله، يتحرى الحلال في كل أموره. وقال خلف بن تميم: سألت إبراهيم بن أدهم: منذ كم قدمت الشام؟ قال: منذ 24 سنة، ما جئت لرباط ولا لجهاد، جئت لأشبع من خبز الحلال. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي أن أباه قام ليلة، اللي هو الإمام العلم الجليل الكبير الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وكان يحيي الليل كله، كان عبد الرحمن بن مهدي يحيي الليل كله، يظل ليله كله يصلي. قال في يوم من هذه الأيام، قال: فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس ولم يصلي الصبح، يعني بعد ما انتهى من صلاته يظهر أنه تعب أو شيء، فقبل أذان الفجر بقليل رمى نفسه على الفراش يستريح قليلا، فنام ولم يصبح إلا بعد صلاة الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر. قال: فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين، إن لا ينام على الفراش شهرين، بسبب أنه هو نام مرة واحدة عن صلاة الفجر بسبب هذا الفراش. وقال الشافعي رحمه الله: ما كذبت قط، ولا حلفت بالله، ولا تركت غسل الجمعة، وما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة طرحتها من ساعة، إلا يعني مرة واحدة، شبع مرة 16 سنة، ما شبع مرة واحدة، شبع مرة واحدة وألقاها تقيل، يعني ما كذب قط، كان لا يحلف بالله خوفا من الحنث، خوفا من يعني خوفا يعني أن يحلف في يميني، أو خوفا أن يحلف بالله كاذبا، ولا ترك غسل الجمعة، وما شبع منذ 16 سنة، لأن ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الإنسان كلما شبع كلما كان أقرب إلى المعصية، يعني كلما امتلأت البطن كلما اقتراب العبد من المعصية أكثر، ولذلك الصوم يضيق مجاري الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يوسوس للإنسان في الصيام كما يوسوس له في غير الصيام، وهذا أمر مشاهد معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح من لم يستطع الزواج بالصيام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجاء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء، علاج الشهوة، كسر للشهوة، استيلاء الشيطان أو وسوسة الشيطان للإنسان في الصيام أقل، حرص الإنسان على التزام الطاعة وعلى اجتناب الحرام وعلى اجتناب المعصية في الصيام أكثر بكثير جدا من غير الصيام. وعن محمد ابن العباس قال: علامة الحب لله المراقبة للمحبوب والتحري لمرضاته. علامة حبك لله عز وجل أن تراقبه في كل أمورك في كل شأنك، وأن تتحرى رضاه، يعني كل أمر يرضي الله تبارك وتعالى أنت تفعله، وكل شيء يبعدك عن مرضاة الله تبتعد عنه. هذه علامة المحبة، شدة مراقبة الله تبارك وتعالى، أن تراقب الله عز وجل في كل أمورك وفي كل أحوالك. وعن الفضيل قال: أخذت بيد سفيان بن عيينة. الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة كلاهما من أئمة المسلمين، ومشهور من هو الفضيل بن عياض في زهده وورعه وتقواه، وكذلك سفيان بن عيينة أحد أئمة المسلمين الكبار. فالفضيل بن عياض أخذ بيد سفيان بن عيينة وقال له: إن كنت تظن أن بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. لو أنت تعتقد أن فيه واحد في المكان ده شر منه ومنك فبئس ما تظن. كانوا يقول له: إحنا أسوأ اثنين موجودين في هذا الجمع، موجودين في هذا الكون، وكلاهما من أئمة المسلمين صلى الله عليه وسلم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: رأيت أبا عمار رحمه الله في المنام بعد وفاته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثياب بيض وعمامة خضراء، وهو يقرأ: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال فأجابه مجيب من موضع القبر: حقا قلت يا زين أركان الجنان. يعني كأنه ابن خزيمة رحمه الله بيدلل على حال أبو عمار أنه رآه في المنام على هيئة وحالة طيبة، ورؤية الإنسان في المنام الميت على حالة طيبة هذا يدل يعني على حسن حاله إن شاء الله تعالى. وكان يقرأ على المنبر هذه الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فسمع من موضع القبر من يقول هذا الكلام، فكأن هذا فيه بيان يعني لمدى شدة مراقبة هذا العبد لله تبارك وتعالى. وعن أبي المستضيء معاوية ابن أوس قال: رأيت هشام ابن عمار إذا مشى أطرق إلى الأرض، يعني يضع نظره فينظر إلى الأرض، إذا مشى أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عز وجل. وعن حاتم الأصم قال: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، كل عمل تيجي تعمله استحضر أن الله يراك سبحانه وتعالى، وإذا تكلمت فاعلم أن الله يسمع كلامك، فانظر ماذا تريد أن تسمع ربك تبارك وتعالى، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك، إن يعلم الله عز وجل لماذا سكت، يعلم الله عز وجل ما في نفسك. وعن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. يعني كلامك يعرض على الله عز وجل، كلامك يسمعه الله عز وجل، كلامك سيحاسبك الله عز وجل عليه، فكيف لا تحترز ولا تحتاط ولا تجعل يعني قيمة ليوم حسابك ويوم وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال أبو علي الثقفي: كان أبو حفص يقول: من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده شيئا. يعني الإنسان يزن كل أحواله على الدوام بالكتاب والسنة، أعماله أفكاره حياته كل حاجة، إن الإنسان يسير في هذه الحياة لابد أن يسير وفق منهج الله عز وجل كما أمره الله عز وجل، ويراقب خواطره أفكاره يراقبها حتى لا تتحول هذه الأفكار إلى مساوئ أو ينعقد عزم القلب عليها. إن العبد إذا فكر في المعصية أو في الحرام وانعقد عزم قلبه على ذلك حسب على ذلك، حسب، لأن هذا صار عمل القلب. مجرد الخاطرة إن فكرة طرأت على الإنسان وطرحها الإنسان هذه لا يحاسب عليها، أما لو تحولت من خاطرة، لو تحولت من فكرة إلى عزم قلب صار هذا عمل قلب فحوسب العبد عليه. لذلك العبد يحذر أشد الحذر من هذه الخواطر، من هذه الأفكار، لأن الإنسان إذا استرسل معها خشي عليه منها. كنا نسمي خاطرة جات له في حرام فلو صرفها انتهى الأمر، لكن لو بدأ يفكر فيها بدأ يسترسل معاها، بدأت تزيد معاها، بدأت تكبر معاها، ممكن تتحول إلى عزم قلب، فيعلم الله عز وجل أنه إذا قدر لفعل فيحاسب عليها، كما في الحديث حديث إنما الدنيا لأربع، ومنها ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عملي. وده ما عندوش حاجة، ما عملش حاجة، لكن عمل بقلبه، قال لو أنا عندي مال أو عندي هذا الإنسان هفعل مثل فعله، إذا كان بقى بيشرب خمر، إذا كان بيعصي، إذا كان بيعمل بيعمله هعمل زيه. وعلم الله عز وجل أنه لو قدر لفعل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فهما في الوزر إيه؟ سواء، فهما في الوزر سواء. فمسألة مراقبة الخواطر والأفكار هذه مسائل من أهم المسائل ومن أخطر المسائل، رغم أن الإنسان أحيانا ممكن ما يعيدهاش اهتمام ولا يهتم به، أن الخواطر دي مسألة في غاية الخطورة. قال هلال بن العلاء سبيلي لسان كان يعلو لفظه فيا ليته من وقفة العرض يسلم، وما تنفع الآداب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. سبيلي لسان كان يعرب لفظه فيا ليته من وقفة العرض يسلم، يا ليته يوم القيامة يسلم، وما تنفع الآداب إن لم يكن تقى، إن لم يكن معها تقوى الله تبارك وتعالى، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. روى أبو العباس ابن سريج عن إسماعيل القاضي قال دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم ملاح، يعني أولاد صغيرين شكلهم حلو، فنظرت إليهم فرآني المعتضد أتأملهم، فلما أردت الانصراف أشار إلي ثم قال أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط، يعني لا تنظر، لا يعني تتصور أنه ممكن أفعل شيء حرام، ما حللت سراويلي على حرام قط. وقال ابن مسروق البغدادي التصوف خلو الأسرار مما منه بد وتعلقها بما لا بد منه، يعني إن العبد يطهر سره، من يطهر قلبه يطهر نفسه من إرادات الدنيا وشهوات الدنيا وملذاتها، يطهر نفسه وقلبه من تفكير في الحرام، من تمني الحرام، يظل قلبه ونفسه متعلقة بالله تبارك وتعالى، ولا يكون له هم إلا الآخرة. قال ولأبي جعفر في تأليفه عبارة وبلاغة فمما قاله في كتاب الآداب النفيسة والأخلاق الحميدة القول في البيان عن الحال الذي يجب على العبد مراعاة حاله فيما يصمر من عمله لله عن نفسه، يعني بيتكلم على ما ينبغي للعبد أن يراقب ربه تبارك وتعالى في عمله يراقب ربه تبارك وتعالى في كل ما يصدر عنه. قال إنه لا حالة من أحوال المؤمن يغفل عدوه الموكل به عن دعائه إلى سبيله. عدوه اللي هو الشيطان، فالشيطان لا يغفل أبدا عن الإنسان، على طول يدعو الشيطان العبد إلى سلوك سبيل الشيطان، إلى سبل طريق الشيطان، طريق الغواية، طريق الضلالة، طريق الحرام، طريق المعاصي. قال: والقعود له رصدا بطرق ربه المستقيمة صادا له عنها. الشيطان على طول يجلس على طريق العبد ليصرفه عن الطريق المستقيم، ليصرفه عن صراط الله المستقيم، كما قال لربه عز ذكره: ارجع له من المنظرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، طمعا منه في تصديق ظنه عليه، إذ قال لربه: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني بيجتهد عدوك أنه يسحبك إلى طريقه، إلى طريقه، إلى طريق النار في الحقيقة، أو إلى طريق النار في النهاية، لأن سبله سبل المعاصي والذنوب والحرام نهايتها النار والعياذ بالله. ويجتهد أن يصد العبد عن طريق الله المستقيم، عن طريق طاعة الله، عن صراط الله المستقيم، لأنه وعد بذلك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لن يترك أحدا. يجتهد مع كل إنسان أن يصده عن صراط الله المستقيم، وأن يأخذه خلفه في طرق الغواية وطرق الضلالة، لأنه قال ذلك: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: فحق على كل ذي حجة أن يجهد نفسه في تكذيب ظنه وتخييبه منه أمله وسعيه فيما أرغمه. يعني حق على كل عاقل، على كل ذي لب وعقل، أن يخيب ظن الشيطان وأن يخيب سعيه. ظنه أنه يسحب الناس إلى طريق الضلال، هذا ما يريد. قال: ولا شيء من فعل العبد أبلغ من مكروه من طاعته ربه وعصيانه أمره، ولا شيء أسر إليه من عصيانه ربه واتباعه أمره. ليس هناك شيء أشد الشيطان يكرهه مثل أن يطيع العبد ربه وأن يعصي الشيطان، هذا أكره ما يكرهه الشيطان، وأبغض ما يبغضه الشيطان أن يطيع العبد ربه، لأن إذا أطاع العبد ربه تبارك وتعالى وعصى أمر الشيطان فهو ناج برحمة الله عز وجل. وأكثر شيء يسر الشيطان ويسعد الشيطان عصيان العبد لله عز وجل واتباعه طريق الشيطان وأمر الشيطان. ومن كلام بنان الحمال: متى يفلح من يسره ما يضره، متى يفلح من يسره ما يضره. كلمة عظيمة جدا، عاقلة جدا. يعني إذا سر العبد بالمعصية وفرح بها، وفرح بالحرام أو بأكل الحرام أو الشيء الحرام، إذا كان هذا يسره وهو أعظم الضرر عليه، فمتى يفلح؟ إن صارت المعصية محببة يستلذ العبد بها، مبسوط منها، مبسوط بها، فمتى يفلح هذا الذي يسره ما يضره؟ أشد شيء ضرر عليه هو الذي يسره. وقال أيضا: من كان يسره ما يضره متى يفلح. ومن نظم الوزير ابن المغربي قال: وكل امرئ يدري مواقع رشده، ولكنه أعمى أسير هواه، هوى نفسه يعميه عن قبح عيبه، وينظر عن حدق عيوب سواه. كل امرئ يدري مواقع رشده، كل واحد عارف رشده خيره وصلاحه نجاته فيه، لكن لأنه أسير عند الهوى، أسير هواه، هواه نفسه شهواته أسرته ملكته، فصار مأسورا لدى شهوته، ما تتمناه نفسه يعطيها يعطيه لها، ما ترغب فيه نفسه يعطيه إياها. كل نفس عايزاه، كل نفس تعملها، حلال أم حرام، مباح أم غير مباح، صار عبد لهواه، عبد لنفسه، عبد لشهوته. هو نفسه يعميه عن قبح عيبه. هو النفس يعمي الإنسان عن العيوب الموجودة فيه، مش شايف عيوبه، لكنه ينظر عن حدق عيوب سواه، لكن شايف عيوب الناس، يعمى عن عيب نفسه ويرى وينظر ويعرف عيوب الناس. ومن وصية ابن سينا لأبي سعيد فضل الله الميهني قوله: فأفضل الحركات الصلاة، وأمثل السكنات الصيام، وأنفع البر الصدقة، وأزكى السر الاحتمال، وأبطل السعي الرياء. إن العبد إذا رأى لم يقبل عمله، سعي باطل، سعي لا قيمة له، لا يجازى عليه في الآخرة. سعي مهما فعل الإنسان من أعمال صالحة يريد بها غير وجه الله تبارك وتعالى لم تقبل منه. وأبطل السعي الرياء، ولم تخلص النفس عن الدون ما التفتت إلى قيل وقال وجدال. إذا لم تترفع عن قيل وقال والجدال لن تخلص من الدون، يعني النفس الشريفة الزكية ما بتبصش لهذا الكلام. قال: وخير العمل ما صدر عن خالص نية. خير العمل العمل الخالص لله عز وجل. وخير النية من فرج عن علم، ومعرفة الله أول الأوائل إليه يصعد الكلم الطيب. ومعرفة الله أول الأوائل. وقيل: عرض على الملك الصالح طبيبه خمرا للتداوي، يعني كان عنده مرض أو شيء، فكان عنده مرض أو شيء يشفى أو دواءه الخمر، فأبى الملك الصالح، رفض ذلك، وقال: قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولعلي أموت وهو في جوفي. يعني لا أفعل هذا، لأن الله عز وجل ما جعل دواء أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيما حرم عليها، يعني لا يجوز التداوي بدواء محرم. فيقول لك الخمر حشربها، لا حتى لو كانت فيها دواء لهذا المرض فلا، لأن الله عز وجل حرمها علينا. قال: ولعلي أموت وهو في جوفي، يعني أنا لو مت الخمر دي في بطني. وله أيام عمرك تذهب، وجميع سعيك يكتب، ثم الشهيد عليك، فأين المهرب. كل أيام العمر الإنسان يوم يمضي وراء يوم، وكل ما يفعل الإنسان مسطر مكتوب، ثم يكون الشهود على الإنسان، أعضاء الإنسان تشهد عليه، الأرض تشهد عليه، ما أكثر الشهود على الإنسان يوم القيامة. قال الطيوري: لما قدم عسكر طغرل بك، لقي بعضهم ابن العشارين، فقال: يا شيخ إيش معك؟ قل له: معك إيه؟ قال: ما معي شيء، إيش حي. ثم ذكر أن في جيبه نفقة، وكان ناسي أنه في جيبه مال، فتذكر أن في جيبه المال. قال: هذا معي، رحمة الله عليه. ذكر له معيش حاجة، وبعدين افتكر، فقال له: إيه ده معي، رغم أنهم عسكر ظلمه. قال له: هذا معي. قال: فهابه الرجل وعظمه ولم يأخذ النفقة. فهابه العسكري، هذا الشرطي، هاب ابن العشري وعظمه ولم يأخذ النفقة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.